وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الحصول على ذلك. وذلك بالتفقه في الدين والعناية بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه هنا تحلو الحياة والنور. ليس ذلك لعلم الرؤيا ولا لعلم الحساب ولا لعلم الفلك ولا لعلم صور التجارة ولا لعلم أنواع الزراعة. كل ذلك ليس في حياته ولا نور. وإنما ذلك لهذه الحياة العاجلة للمعيشة العاجلة. وقصارى وقصارى من حصل على ذلك مع فقده فإن لله ونور لله قصراه أن يعيش عيشة أنعام يأكل ويشرب وينكح ويتمتع. وإنما الحياة الحقيقية هي حياة أهل العلم والإيمان أهل البصائر هل الزكاة بدين الله والبصيرة بأمر الله. هؤلاء هم الأحياء عند وقت الناس وعليهم الأمانة العظمى أن يؤدوها للعالم كله أمانة العلم والدعوة والتوجيه والتعليم للعالم الصالح. وأنتم أيها الأبناء وعواد منكم ذلك أنتم حملتوا هذا العلم حملتوا هذا النور حملتوا هذه المادة مادة الحياة فعليكم أن تعرفوا قدر ما أعطاكم الله وأن تحرصوا على الزيادة والبصيرة والفقه في ذلك وأن تمثلوا ذلك في أعمالكم وأقوالكم وسيرتكم أينما كنتم. ليكون هذا في القلب أو في اللسان لا يكفي. يجب أن تكون هذه المادة بارزة في أقوالكم وأعمالكم وسيرتكم أينما كنتم في الجو وفي البحر وفي البر وفي البيت وفي المسجد وفي الدرس وفي أي اجتماع وفي غير ذلك. هكذا يكون طالب العلم الموثق يظهر هذه المادة ويعذبها غيرها ويوجه إليها غيرها ويتخلق بها علما وعملا ودعوة وسلوكا في أي أنفسها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى ذلك. الله لا يدعوان إلا إلى إلا ناجحين. إلا إذا في حياتنا عاجلة وعاجلة. حياتنا العاجلة للاستقامة على أمر الله والنصح لله ولعباده والحكم بينهم بالعدل وتوجيه الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والسيرة الحميدة وتحذيرهم من ضد ذلك حتى يكونوا في هذه الدنيا أمثلة عالية للأخلاق الغامرة والعقيدة الصالحة والأعمال الصالحة. يقتدي بهم وقعاهم ويتأسى بهم من شاركه في أي عمل ويأخذ من أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم ما يفيده في حياته ومستقبله. والله عز وجل أنزل كتابه هدى وعظة وذكرى وبشرى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم وصلتم لربكم وشفاء إلى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا ذكر ينزل وسمي له السمعان هو ذكر وذكرى وموعظة وهداية وتعليم وتوجيه. فمن وفق لأخذ هذه الخيرات والمواد الصالحات من كتاب الله من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو ذكر له وذكرى له. فهذا يقول لا. ولذلك يقول فتح الأثر نصيبه من الحياة ومن النوم. يقول عز وجل وما فلهم من الذي مكافة فلولا رفعناها ونزل ثقة والضعيف فإنك تقطعهم الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهدون. فكتاب ربنا فيه الهدى والذكر وفيه الأوث والترتيب وفيه التوجيه والمكاره بالأخلاق ومحاسن الأعمال وفيه الترهيب بسيء الأخلاق وسيء الأعمال. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله والمفسرة لكتاب الله والمبينة لما قد يقع من كتاب الله والمقيدة لما قد يطلق في كتاب الله والمخصصة لما قد يعم من كتاب الله ففيها البيان والهداية والإيضاح كما قال الله سبحانه وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فقوله يبين للناس ما نزل إليهم أو قوله يبين للناس ما نزل إليهم أينما كان عليه الصلاة والسلام في حياته في نفسه وبعد وفاته لسنته الثابته التي اوضعت معاني القران واوضعت احكام اخرى في اثناء السنه ليست للقران. فنصيحتي لكم ايها الاخوه والابناء ان تعلوا بهذا الامر فإن النور والهدى والحياة ليس في كلام فلان وفلان ولا في ذكر فلان وفلان ولكنهما يتلقيان من كلام الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا النور وهذا رامي الحياة هما رأس السعادة وهما رأس العلم وهما طريق النجاة. فعليكم أن تلتمسوهما غاية الاجتهاد وأن تعلوا بذلك حتى الموت من هذا الكتاب العظيم وتفاسيره ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي روحها ومن كلام أهل العلم بذلك فإن أهل العلم يوضحون ويرشدون ويدلون والمعجم والأساس كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكل منهما يختلف ويرشد فهو المرجع وإليه المنتهى وحسب العلماء أن يوضحوا ويرشدوا إلى ما وعظ لهم من هنا من استعان بكلام أهل العلم رحمة الله عليهم من أهل التحكيم مثل صلاح الحديث وأصحاب الأصول من ذكر المصطلح وغيرهم استعانوا بكلامهم ومما اعتموا من طرق كلهم استعانوا بذلك على الفقه في كتاب الله وعن ذكر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن علامات التوفيق أن يفقه العبد في دين الله وأن يعنى بهذا الأمر. ومن علامات الخذلان والخسران أن يعرض عن التفقه في الدين وأن يكون اهتمامه بأمور أخرى تتعلق بالعاجلة. في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من يجد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يجد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فقه في الدين نحن نفقه الله ونحن تعظيم الله ونحن الحياه السعيده والنور الذي يملك لك الطريق ويوقرك بعيبك وعيب غيرك ويعطيك البيان الواضح من النجاح وسبب السعاده وحمد الله. وفي الحديث الاخر عند مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحب الله له بخير الجنه. والطرق كثيره لاجتماع العلم وثناء المحاضرات وعلاقات العلم وطلب طلبات العلم هذه طرق لطرق العلم. لما طلع بقدر مفيدة ومراجعتها والإقبال عليها أيضا من الطرق. فسؤال أهل العلم والفقائد عن ذلك من الطرق. فتذكر القرآن الكريم أعظم طريق وأفضل طريق. والعناية بالسنة تذكرا وعفوا وحفظا مع القرآن كذلك أعظم طريق بعد تذكر لكتاب الله. الكتابة من فوائد والنوازل والأصول التي قد ينساها الإنسان مبيض العلوى تقليد العلم كتابة من الطرق. يرجع أن هذه الطرق وما أجل كلها داخلة. يرجع أن تكون داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يكن مثل في علما سلك الله خيرا إلى طريقا نكرة في سياق الشر. فأم هذه الطرق وغيرها فأم كل طريق يوصل إلى العلم النافع. وقد عرفت أن العلم حياة ونور وأن ضدهم موت وجهالة وظلمة كما دل على هذا قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يهدي به الناس كمن يأله ثم ما تكتب هذه منها. وفي قوله سبحانه السليم ولله الرسول تعالى الرحيم فأخبر أن الحياة والنور في ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام من كتاب الله ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام. لانه قد احييناه من حياه العلم النافع بقران والسنه وجعلنا النور الذي انتناك لما اعطاه ولي العلم من هذا الكتاب العزيز والسنه والطاعه. وما ذكر في سوره الكوره قال الله تعالى لا يدل على معنى ايضا. قال تعالى وكذلك اوحينا لك روحا من امرنا لا تكون كتابه ولا كتاب ولا ايمان ولا تجعلناه نورا نبيه لمن يدعو الى ذلك. وبين سبحانه ان الوحي روح ودور والوحي هو جاء به الكتاب والسنه الوحي لان السنه هي الوحي الثاني والقران هو الوحي الاول هو الاصل الاول ولا بد منهما هو جعل واحدا منهما كفر. ولو قال ان القران يكفي كفر ولو قال ان الاسلام تكفي وحدها كفر فلا بد من الايمان بهذين الاصلين وأنه لا بد منهما ولا يغني أحدهما عن الآخر. وإن كان قال هو الأصل الأول وهو الأساس فالسنة الأصل الثاني منزلة كالقرآن مأمور بطاعتها حفظه الله وحفظه الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نزعناه فانتهوا فأي أحلف الذين يخالفون عنها كتب الرسل أو كتب على أبو العليم. هي الأصل الثاني الذي لا بد منه من الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أعطاني فقد أعطى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أعطاني الأمير فقد أعطاني. يعني المعروف يطاع المعروف. وفي صحيح البخاري رحمه الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. من أبى؟ قال من أطاعني فقد الجنة ومن أعطاني فقد أبى. من أعرض عن الله وأطاع له الشيطان فقد أبى من دخول الجنة وامتنع في أماله السيئة وإتيانه ربه. ومن أقبل على طاعة الله وتعلم وتبصر وعمل بمقتضى علمه فقد غير الجنة وأراد الجنة خالقا فله الجنة. وبين سبحانه في سورة السورة أن هذا العلم نور وروح روح تحفظ به الحياة وما كان نجد أحينا بما نهيمه فهو يرفع روح لهذه الأمة تحصل به حياتها وخروجها من حي الأموات. فهو نور أيضا تحصل به البصيرة والهدى والعلم حتى يخرج من الظلمات. فلا طريق إلى الحياة إلا من طريق الوحي ولا طريق إلى النور إلا من طريق الوحي. أما العلوم الأخرى فلك أن هذا باب شيء لكن إن عادت على هذا الشيء إذا استعين بها في هذا الشيء نفعت وصارت جيدة ومؤيدة. وإن لم تعن على هذا الشيء ولم تستعن بها هذا الشيء فكانت لنحو الدنيا فليس لصاحب هذه الدنيا فهو كانت إثما يتعلق بالعرض أو يتعلق بالسماع. كل العلوم التي لا تنفسوا ما أوجب الله علينا ولا تفعلن قبل فهي وبال على أهلها إلا أن يستعين بها على طاعة الله واتباع شريعته سواء كانت شراعا يخترعه الإنسان أو صناعة نافعة أو اتخاذ معادن أو غير ذلك أو كانت تعلق بالأفلاك والسماع أو كانت تعلق بأفلاك الناظرين أو غير ذلك لأنك تجرؤون فإنه إن لم تخدم حلم الكتاب والسنة واستعنوا بها في ذلك فلا قيمة لها من جهة الآخرة ومن جهة السعادة وإنما تنفع أهلها في الدنيا ولكن لا تعلق لها بنجاتها في الآخرة إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع الشريعة وحبة كتابه وحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أيها الإخوة وأيها الأبناء أن نعلم بهذا الأمر وأن يكون اجتهادنا دائما دائما بأن نحصل علما نافعا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن نعرف أحكامنا بالدليل والبرهان قال الله قال رسوله قال أصحاب النبي كذا وكذا هذا العلم فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم الإنسان من العلم وفق الخلاف الله كفاءة من الرسول ومن قوله وذلك المقصود أن العلم نافع وأن الطريقة جديدة وأن أسباب النجاة كلها منحصرة في الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بإخلاص وصدق بإخلاص لله وصدق في إخلاص الحق ومتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام علما وقولا وعملا وسيرة فهكذا يكون له العلم وهكذا كان علماؤنا مثال الصالح كانت أخلاقهم وأعمالهم تطابق أقوالهم وكانوا يقولون ويعملون وقدر نام الله ما قال ونحن فقال كبر مثل عند الله أن تقولوا ولا تفعلون فوصيتي لكم أيها الإخوة والأبناء وصيتي لكم أن تكون أعمالكم وأقوالكم متطابقة على الحق والهدى وأن تطلبوا الحق للحق والعمل لا لله والسمعة ولا للمادة تطلبون العلم لتعلموا وتعلموا لتنقذوا انفسكم من الجهاله والظلمه والموت للحياه الصادقه الحياه الصحيحه والنور الصحيح تتعلمون لتؤذوا العباد وتعلموا العباد بعد ان تركتم وبعد ان تهنفتم ولما تمثلتم ما تعلمتم واخذتم من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونوا علماء كما انتم رادوا منكم التدريس والدعوة وإدارة السبل الأخرى فإن كنتم على المستوى اللائق في القول والعمل فلكم عدم ربكم تجمع قبيل وكنتم قادة خير وهدى وصلاح وأمامكم مثل وجود أتباعكم إلى يوم القيامة وإن كنتم ضد ذلك دعاة للنار ودعاة للدنيا ودعاة للشهوات وبلكم وأغلقتم وتحملتم مثل أوزان أتباعكم ولا حول ولا قوة إلا بالله فاتقوا الله واستقيموا على رسول الله وهداه وهو يعين لكم أينما كنتم من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تحسبوا أنفسكم أن تنظروا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم حتى تعرفوا الصالح من الرجوع والسليم من غير السليم والصحيح من الضعيف حتى تكون على نبيها ولا تفتحوا من السؤال سؤال اهل العلم مجادله او مغادره عن ما اشكل ولا كنت من 80 عاما او 90 عاما لا تفتح من السؤال ولا تمنى العلم والمطالعه والمذاكره والاقبال على القران العظيم والسنه المطهره بكل اثار ومن كل قوه كان له العزيه فلا تريد العلم تريد فائده تريد ان تعرف الحق بدليله لا ان تكون قال فلان وقال بس لا لا الحق بدليل قال الله قال رسوله هذا حلال لان الله قال كذا هذا حرام لان الله قال كذا او رسول عليه الصلاه والسلام او لان لعب النار على هذا الشيء ولست اقول لكم ان تهدوا كلام العلماء كلامهم لا يهجر ولكن العلم المعروفون الذين يقيمون الدليل وينكرون الخلاف ويؤيدون الراجح ويؤيدون المرجوع هؤلاء يوم تعلمهم رحمة الله عليهم يتعلمهم ومرض أقوالهم ويستفادوا لما يقولون ويرجحون والمتأخرون بالله هم بالناظرين المتأخرون بالله هم بالناظرين استفادتهم وعلمهم ومراجعتهم كتب أهل العلم واستفادتهم من القرآن والسنة فأدعو الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يدعونا وإياكم ولاة المتقين وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وأقوالا وأن يمنحنا جميعا الصدق في أقوالنا وأعمالنا والنصيحة لله ولعباده وأن نكون في سائر أحوالنا مثالا عاليا للأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والسخط الحميدة في البيت وبين الأهل وفي المسجد وفي الطائرة وفي القطار وفي السيارة وفي كل مكان نمثل ما شرع الله لنا في أقوالنا وأعمالنا ونبتعد عما يضرنا ويؤلم ربنا أينما كنا ونكون قدوة صالحة لجميع المسلمين في كل مكان والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ذكر الله لي طريقة شيخ هذه الكلمات الطيبة وهناك الناس التي وردت لا تضيع الشيخ ولا تثبت الوقت سؤال أول طريقة الشيخ قلتم في حديثكم أن النفع كله نكون في العلوم الأخروية ولو أراد طالب علم أن يجمع بين العلوم الدنيوية والأخروية نجد أنه لا يستطيع بسبب عدم وجود العلماء الذين يدرسون في المجال الدراسة منتظم ولا يوجد حل للطالب سوى أن يترك المجال الدنيوي الذي يدرسه إلى جامعة إسلامية وهذا فيه إسهاب كبير بالنسبة له لأنه سيترك ما بدأه منذ سنين ما رأيكم في ذلك؟ يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال العلم لا يبلغ الغال عن هذا يعمل يطلب العلم الشرعي في الجامعات التي فيها ذلك واذا اتكى له الوقت ان يطلب علما اخر في اوقات الفراغ اوقات الاجازات او في المساجد فهذا شيء اليه وينبغي له ان يفعله وإذا كان ذلك يستفاد فليستفد الأهم مثل الأهم علم الشريعة علم الكتاب والسنة حتى يريد أن يأتي بهذا الجهالة وحتى يرشد غيره إلى أسباب النجاة ثم تيسر مع هذا من علوم أخرى إدارية أو زراعية أو صناعية أو جنودية أو غير ذلك هو خير إلى خير وإلا سيأتيه مع أكثر علم الآخرة علم الشريعة ثم علوم أخرى أناس أخرون ثم يهيئه الله لما أراد سبحانه وتعالى ما تعلم كثير من الأسئلة حول وجود اتباع مثلا معين والتعصب له وحول لم يستجيب الإنسان من العلماء لا يجوز التعصب بأي مذهب لا يلزم الإنسان بأي مذهب ومن قال إنه يلزم المؤمن أن يلتزم بمذهب من المذاهب الأربعة فقد غلط غلطا بينا فالمذاهب الأربعة أقوال العلماء أربعة من العلماء والسنين وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هؤلاء علماء من مثل حافظ الرحوية والأوزاعي والثوري وغيرهم فلا يزال أحد أن يقول إنه يلزم أن يلتزم فلان أو فلان بمثل فلان أو فلان وإنما يجب أن يلتزم بشرع الله وأن يعمل بما بلغه من شرع الله وأن يسأل أهل العلم عن شرع الله وما أمر الله به ورسوله ويتفقه في الدليل ولا يتعصب لأي مذهب لا مالك ولا الشافعي ولا يعني حنيفه ولا احمد ولا الظاهريه ولا غيرهم ولا شيخه ولا لاهل بلاده لا يجب ان يكون نجاحه وعزته واجتهاده ورفضه للحق اين ما كان ولو مع خصومه ولو مع خصومه واعدائه لكن معهم حق هذا واذا بينهم وبينهم بحثا فالمؤمن يوقف عدوه وصديقه فياخذ الحق ممن جاء به ويدع الباطل من جاء به ولو كان اقرب قليل هذا هذا المؤمن وهذا طالب العلم الحقيقي. نعم. فالجهاد لدى الفضاء الى يوم القيامه لا باقي، انما يجتهد المؤمن باختياره اصح القولين او الاقوال الى غير ذلك. اما ما يجمع عليه المسلمون فهذا امر ممتد، بينما لا يكون كلامي مسائل خلاف بين اهل العلم. فطالب العلم ينظر في الادله ويخطط ويقال ان لم يكره اهل العلم ويخرج باقواله ويتخير من يرى انه اقرب الى الخير. فان كل واحد وان كان غلطا في العلم قد يخطي قد يغلط، ومالك بزمانه مخيره الناس، وابو حنيفه كذلك والشافعي كذلك واحمد كذلك والثوري كذلك، ومع ذلك كل واحد منه اغلاط معروفه مع جلالته وامامته وهذا غلبه. فكل زمان له رجال وله علماءه. المؤمن وطالب العلم ينظر، فمن كان في ربه اقرب الى قوله وعلمه فهو اقرب الناس الى ان يوفق الحق، ومن كان واحده الخذول والمعاصي وعدم العمل بعلمه فهو حذر بالخذلان وعدم التوفيق ويبذل عنه انه من اعلم الناس. ومن كان علمه ينتصر بالكتاب والسنه ويميل اليهما ويذهب بهما ويحرص عليهما هو اقرب الى الصواب من اصحاب التقليد الذي لا يعرفون الا كتاب فلان وكتاب فلان. نعم. يقول قضية الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول السؤال كيف أطلب العلم؟ أبي قراءة كتب التفسير والحديث أم بتلقي ذلك العلم عند العلماء؟ أكيدون أتبقوا الله عليك بالأمرين، أولا تلقي العلم عند العلماء في الدنيات والمعارج والمجال، ثم المراجعة والمطالعة لا شك في هذا. العلم يتكون من الأمرين، من الجواز عن المجاعر ورفع الأصول عنهم والقواعد والطريق الشوي لأهل العلم ومراجعة كتب العلماء، والطريق الثاني هو المطالعة للكتب، تدبر القرآن أو السنة، تحفظ القرآن الذي يتيسر أو ما تيسر منه، تعتني بالسنة التي حفظ طول رمضان، تحفظه وتعتريه، تدعوك في الأحكام لاجتهاد الغني، لأن كتاب جيد ومهم، وأتوقف أن مع ذلك الكتب المجيدة كصحيحين بشرحهما وكتاب الأربع ومسجد أحمد ووقف وقف المالك وأي حدث علم الحدث نشاطه وقوته هذا بعد في المنطقة في جماعة به معلمه غير كثيرا من أحسن المحال الأحكام في الجانب الأصول كذلك يلعب به أحاديث الكتب الستة الحاصل أن طالب العلم يعتني بالدراسة أول عن الغاية من العهد الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الثالث يحرص على هذا حتى تكون عنده حصيلة جيدة كبيرة جيدة من العلم وحتى يعرف الطريق إلى المطالعة والمراجعة وحتى تظهر له النتائج تحتاج الى مراجعه ولا تحتاج الى مراجعه. نعم. وان يسرت له خير ومثل يزح يعينه على حفظ المسائل في الفقه المالكي او الحنبلي او التابعي او الحنبي وانه مثل المستقر يعينه على تفوق المسائل حتى يراجعها باصولها. لا ليأخذ بهذا الفتن ويجعله سلاحا لا، ولكن يستحي بما فيه على مراجعه تلك المسائل ثم عينه في دليلها وما قال الناس فيها. نعم. بقول الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، فهل المقصود فيها علماء الدين فقط او جميع ممن برعوا في العلوم؟ المراد علماء الدين، اما اولئك بعضهم لا يزيد علمه الا جهلا. المراد علماء الشريعه، علماء في القران والدين والسنه وباسماء الله وصفاته وما اخبر به عن الاخره، هؤلاء هم يحفظون حق الرشيه. اما العلماء الاخرون علماء الطب علماء الجنوديا علماء كذا وكذا أكثرهم من الجنات لا ينتفعون ولا يستفيدون من الله تعالى. نعم. فالذي إذا وقت الفقه والعالم لا يكون مستفيدا من هذه الأمور الأخرى لأنه راجع الطب وراجع كذا وراجع كذا وكذا أو جهلته يكون علما بلا علم لا يستفيد غيره نظنه بلا علم الشريعة. نعم. لقد انتشر التسكين المسيحي في كل أنحاء العالم وبدأت هيئات المؤسسات المسيحية تواجه نشاطها بنجاح تام إدخال أكبر عدد من ذوي النفوس الضعيفة، فما هو موقف العالم الإسلامي من هذا؟ هذا خطر عظيم لا شك وهو يتزايد، لما رأوا بحمد الله النشاط الإسلامي والحركات الإسلامية زاد أعداء الله في نشاطهم ولا فيهم النصارى ويدعمهم الصهيونية والصهيونيون وغيرهم كله حرب الإسلام والإباحيون والوثنيون وغيرهم من له نشاط في هذا السبيل، لكن أشدهم نشاطا وأكثرهم نشاطا الوطنية في كل مكان إلا ما شاء الله. والواجب على علماء الإسلام وعلى حكام المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يطلبوا حقهم من العناية في رد هذه الأباطيل ونفي هذه الشرور ويعد لها ما يكافحها لما هو يبطل أثرها من المجال وجمع الجهاد والمعاهد والدعاء للموفقين المعروفين في النشاط والمسيرة في كل مكان. فهم الآن ما كفاهم أن يكونوا مرقعين في آسيا شرقية أو شرق آسيا أو في أفريقيا أو في أوروبا حتى دخلوا علينا في هذه الجزيرة. فلهم نشاط مكثف أيضا في دول الخليج ولهم نشاط عندنا يبلغون عنهم نشاط بطرق خفية خبيثة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى مخاطرة ومتابعة بطرق مثل فيها أو أحسن أو أقوى حتى لا يمتد شرهم إلى هذه الجزيرة وإلى هذه البلد. نعم والدعاء عليهم واجب عظيم حينما كانوا. وكذلك ما طلب العلم المتخرجون من الجامعات ومن حملة الماجستير والدكتوراه ومن فوقهم كلهم عليهم واجبهم أن يبذلوا ويستطيعون في حرب هذا الشر ومكافحة هذا الشر للمؤلفات والوسائل الطويلة وبالفضل بالمناسبات وبالدعوة إلى الله في كل مكان ويبذل المال عند وقت على المال وبرسالة الدعاة لا يجد ذلك من الطرق والمكافحة. وهذه الرياسة التي عليها الحمد لله قد بذل شيئا كثيرا في هذا الباب ولكن واجب أعظم قد بذل شيئا كثيرا في هذا الباب وهي أيضا تريد أن تبذل طرق ذلك حسب الطاقة ويتذكر الله يسدد الخطى ويدفع لأسباب. فالدعاة بحمد الله له نشاط في هذا السبيل في آسيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي دول الخليج لهم نشاط وجهود والمراسلات التي تعلق بها أيضا مبذولة وعلى الله التوفيق سبحانه وتعالى. وكذلك الرابطة ورجاء الإسلام لها دعاة بحمد منتشرون ولها جهود أيضا تبذل ونجلس نشاط عن شاطرة في المستقبل أكثر وأحمد إن شاء الله بعدما فوجها إلى حرام الله مع الذي يقطع الدور الرقيق ومع الذي المساعد سيد محمد بن المهدي فإنهما جميعا نشيطا بحمد الله ويعقلا لهذا الأمر فلهما في جهود مبذولة أن تقطع الدور حين كونه في الجامعة وكذلك في محمد بن المهدي في جامعة الإسلامية كان من أعلى رجال الإسلامية ثم كان في هيئة الرئيس الدعوة أميرا للدعوة والآن في الرابطة ونرجو ان يوفق عن الله جهود اكثر واعمال اكمل مما قد زياده السبيل العظيم. نعم. ونجد الامم السابره اخذوا باسباب التقدم التكنولوجي عن طريق العلوم الغير الشرعيه. فهل نؤمن نحن المسلمون هذه العلوم والله يقول ولا تجهلوا ولا تجهلوا وانتم لا تعلمون ما هي القبيله؟ لا نؤمنها ولا نسالها افضل عنها. أنا ليس بعض السرية ولم لا نميرها ولكن نعلقن بها ونجتهد ونغفر أمر السريعة فنغفر بهذا وهذا طائفة في هذا وطائفة في هذا يتعلم ما تيسر للمؤمنين ويتبطأ ويجتهد الأمم الأخرى حتى نعمل بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا يعم قوة العلم والدين وقوة المادة الدنيوية في جميع أنواعها من الزراعة والصناعة وغير ذلك مما يعين المسلمين على جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وبلادهم. والمصيبة تقع ينبغي إلى أهل الأمرين دون الآخر فإذا كان العالم الساحر لا يلتفت إلى أمم أخرى ولا يكذب عليها جاء النقص من هذا الباب. فلا ينبغي أن يكون العالم الساقي قارئا عن أمم أخرى بل يكذب عليها ويدعو إليها بشرط أن لا تشغل عن علم الآخرة وعن العجاب إلى الآخرة. وهذا العالم المدني بهذه الأمور يجب أن لا تشغله عن علم الآخرة فليتعلم من دينه ما لا يسأله جهله ويتوقف حتى يقدم رضي الله عليه مع قول لا كونه قد رام بعلم أخرى إذا استنفعوا بلاده وتنفع المسلمين في شتى المعارف. نعم. رجل حج حجة الإسلام في إسلامه ثم ارتد حين من الزمن ثم كتبت له الهداية مرة أخرى سأل عليه حدث الإسلام من جديد أو تفسير الأولى. هي أسلم بعدما أسلم أسلم على ما أسلم من غيره، لأن بطلان عمل السابق معلق بالموت. فإذا هداه الله ورجع الإسلام لا تزال حدث الأخرى، فحدث الأولى تأتي لأن وقع في محلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حدث على خفيف التزام على مال عملها في الجاهلية من عتاقة وصداقة وصلة رحم، قال له النبي أسلمت على ما أسلمت من خير. والله جل وعلا ولا يزال يقاتلك حتى يمضيك عن دين التفاعل، فمن يرسل لك عن دين خير وكاله فعلقكم بالموت وكاله. قال لحدث الرجل والاحمر فعلقكم بكم يموت وكاله. قال سبحانه إنهم أعرضوا وما كنتم كفار ولا جعلنا كفار، لعل لكم مناقب بالموت، يعني لكم مناقب بالموت، فمن مات على كفره بطل على ذلك. ولا يسرق من الحدث عنهم مات ولا مات على الاسلام بقي له ما عمل الاسلام من خير واسلم على ما اسلم من خير. نعم. وما التاثيره؟ تسال عن حكم الاحرام من مطار الملك عبد العزيز في جده. الاحرام من المطار او من غير المطار في جده جاءت لاهل جده وهي ميقاتهم، وحتى لما وصل اليهم لأي بلد من الأجانب لم يتحجم الأرض، إنما جاء إليهم بحاجة لتجارة أو زيارة أو سياحة أو ما أشبه ذلك، ثم بدا له ليحج أو بدا له ليحج عندهم يحج عندهم كفائل الأمثلة التي يأتيها الرجال، وما أراد الحج ولا أراد العمرة ولكن أرادها بعد ذلك يزيدون المواقيت إلى نفسه ما يحج منها. ولما يحصل لما قال من وقت مواقيت قلنا لهم خيرات عليهم ويسالهم ممن اراد الحج الحرام، ومن كان دون ذلك فمهله من اهله، فمهله من حيث انشا حتى ابو بكر يوم الذي ينزل الحج من جده ومن زين ومن بحر ومن غير ذلك يعني على هذا يحل المكان للحج. ومن عمره كذلك اذا كان الحج مكان الحج، أما كان الحرام يخرج إلى الحلة وإلى الحلة كما عرض الذي عاد بذلك فخرج واعتبر من الحلة. أما إذا كان جاء للحج فتعدى الميقات في غير هذا الميقات ولا يأتي أهل جدة، إذا كان جاء للرياض أو من مصر أو الشام أو العراق وكذلك للحج. ومر على جدة فإنه لا يحج منها لكن يطلب الأمر إلى الميقات اليوم في واقعة جسالة وفيها عدد متأخرة ما رأي قبلتكم في قصة الصلاة في هؤلاء يلا يصلنا جميعا ونسلموا الحمد لله لا يحترموا يوم يقدموا متأخرين ظلنا أربعا أن يقدموا متأخرين لهم يكفروا فلا يقلوا عن العمليتين أتموا معهم الحمد لله ولا ينبغي اختيار صلنا جميعا بالسمع. فالسؤال الآخر يقول بأن الجنة تبقى مرتبة لمدة ساعة وركعة، وهل يجوز قصة هذه المدة؟ إذا كان العازم على كام يقيمه على الأرجح، يعني يلزمه العلم إذا عزم المقيم على أكثر من 4 أيام أكثر. أما إذا كان مترددين لا يجوز هل يقيمه شهرا أو يومين أو ثلاثة، هذا يأخذ رأيه حتى يعزم على إقامة طويلة تجد على 4 أيام. أما ما دام المتاز لا يجوز أقام على ماء أو في بلد ينتظر حاجة كلها لا لا تبي هلاك المثل التمثيل إذا كان يقول أنا فلان هذا أنا لا لا أرى صحيحا. يا بني عمر أنا البطل أنا مجهد هذا لا أدرى. أما الزكاة التنفيذية معناها ينفو قصة الرجل وأعماله قصة الذكر وإجلال قصة عمر قصة فلان على أن يجهل فيذوها ويطرحها ويزين تبعها وبعض هذا لا. في الحقيقة أن الله يأتي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبة أو قبيلة. أما قليل أن نفسه إشارة للكف أو عنده ربما جعل له لحيته مصنوعة حتى يكون مثالا لذلك أو محلوقة مثالا لذلك مقصود هذا لا يقصد لأن كذب كذب هو ذوق. وربما قال على فلان فيخشى عليه أن يرتد بذلك إذا قال أنا أبو جهل ويسب النبي هذا كذب خطير. نعم لو كان المتوى عن حكم تعليق البطاقة التي في هذا المخيم في وقت الصلاة لا تقدير حج النبي هذا هو الحج المعروف. يقول مثلا من حج فلم يرفض ولم يسقط رجع كان يريده يعني لم يرفض قولا سيئا ولم يجامع زوجته قبل ان يحل وترك النصوص التي كان يرتكب النراء والجبال كان الحج المعروف. نعم كان يقول انا العبد النادي على القوه ولا بد من ذلك سواء الخطير فوق الركبه المرض اذا فهل في هذا شيء عليه؟ لا بد من التاويل كافرا الى الركبه ومتعب الثقه ما بين الثقه والركبه عرضا على الصحيح فلا بد من جده بجد جيد لا يقطع الذكر دون كرم او مطلوها من بياضها من زواجها فكافرا كان وافيا لا ضيقا. ما حكم السعي الى طواف الافاضه إذا كان حرام الحج مخرجا أو القران؟ لا لا. أما المخرج يعني حرام العمرة لابد أن يقطع القدوم ثم يقطع واحد. لا يكون مترتبا إلا بهذا، يقطع القدوم ويقطع القدوم هذا مترتب هذا المعتاد أيضا. أما إذا حرام الحج مخرج أو الحج رقمين وأحب يقطع على إحرامه ولم يسع ما أعطى القدوم بطالة فقط ولم يسع يكون سعيه مؤجل لا لا ما أعطى إلى ربه. وإن عجله ما أعطى القدوم كفرا عن السيدان معه وغيره جاءت تعجيله وتعليمه وتعجيله أفضل لأنه عجل العقل وقدم على الفضوح ثم طاح يا مريض ولم يتعالي الفضوح لأنه كان قاريا وانتقل الحج. أما لما سأقل الحج فرق الله عمر ورق الحج يرتفع ذلك إلى عمر يعني يا عمر وتقصر يا إلي الله وتعالى هذه جاء اليوم وقمت وقبلت وقبل ذلك ولقد الحج مفردا والحج وجميعا قاريا ولسمعه غدي كل الأول إليها الله يرقب ويكتب ويتحلل هذا السنة ويقع على إحرام يرقب جاهزة. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الإفاضة؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة لكن في وقت الزحام وفي أيام العيد أفضل إذا تيسر في يوم العيد أفضل إذا تيسر ولكن مثل ثروة الحديث وإمام الزحام قد لا يتيسر كثير من الناس فإذا أخره عن أيام العيد لا فلا حرج في ذلك ولا بأس. وإذا أخره حتى طار عند الخروج عند سفره أجزأه عنه طار الوداع فرفع عليه هذا العلم. ما حكم إحضار لحم الهدى كاملا إلى المعسكر من أجل أن يبقى في الجنة؟ وقد لا يأكل المرء من أهل هدي حائل. ما حكم إحضار لحم الهدى كاملا إلى المعسكر من أجل أن يبقى للجميع وقد لا يأكل المرء من لحم الهدى؟ هذا طيب الله هو المدة هذا المدة مؤكد زوجا عن طيب ينبغي ذلك لا إذا ورث الفقراء وأعطاهم طيب أحسن إذا كسبوا جائزة بطيئة لا تجد الفقراء وقد يعد إلى بينهم فإذا أحضروا أكل منها إخوان طيب ولا حرج جرى في ذلك. نعم ما حكم رمي الدمار في البيت؟ أقوم أنه لا بأس في خلاف أهل العلم فالطواب انه لا باس به اذا عرجت رمي يوم يوم العيد مثلا ولا في الليل يوم العيد وينما ليس رمي يوم الحادي عشر بعد الزواج رمى بعد الغروب الى اخر الليل وهكذا يوم الثاني عشر اذا ما تيسر تؤديه الى الليل ولا الى الليل ولكن يلزم المبيت في السابع عشر ولا الليل في الثاني عشر يلزم ان يبيت حتى يكمل ايام الليله لان هذا هو المبيت في الثاني عشر لازمه ان يبقى حتى يومه اليوم الثاني عشر بعد الدواء. نعم هذا في فرج عظيم ينبغي ان يشاء لنا غدا في الليل في توسعة وفي نجاح عظيمة وهو الحمد لله وهو الأولى والكثير ولكن السنة لا تدل على منعه فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مرجع الغمي وبعد الزواج ولم يقل لا تقوم بعده بالشمس ولم يقل إلى يوم الشمس فعلم أن الله فيه ساعة الحمد لله وهذا هي العيد في الوقت الأخير إذا تعدى الضعفاء يقول نعم إلى آخر الليل وبعد أيام الدنيا إلى الزواج. ما رأيكم كتاب الذين يتكلمون في أعمالهم ثلاثة من ذهب وثلاثة من ذهب أما جهة فالحكة تحيينة لا يجب أن يستطيع للرجال وقد رأى أنه تسلم رجل في يدي هذا من ذهب فنزعه وطلعه وجعلت على جوة في النار غير الله في يده وقال وإن الذهب والذين لا يجب أن يخدم على بسوله أما جوة فأمرها كان وقت لا يبغينه لا ينبغي تعليقها فالله يظن بدون بعيدا عن سجارها في النساء وعلى وفاية الزائدة التي لا تجد لها في النساء. نعم السؤال تتكرر من أحد الأفضل تتكرر مرة علي الحال السيارة ما تتعامل وفاء فتم عن كل واحد شهرين متتابعين إذا كنت متسجلا في ذلك إذا تفريق بالعجلة أو بعلم الفرامل أو بخالفة الطريق أو بأي سبب فهو على قوة أسبابك فعليك الجسم والرقاب أربع رقاب إن وجدت رقاب فتستجيبها إذا كنت تفريق فإن عجلت فصوم شهرين عن كل واحد كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقة في الشتاء أو في الصيف حسب الطاقة. نعم يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهتين حالتها تريدون بذلك الله صرته اولى لان المحاذير الصحيحه ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذا هو المعروف لاهل الصحيحه ولكن ورد في بعض الاحاديث الصحيحه من حديث العبادات وعمر وجماعه ان الذي يسحى وجهه بعد الدعاء قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في اخر ذلك إن مدموعها تقريبا عن عين الحسن فعلى هذا لو ما تحفظ الأحيان تحرم إن شاء الله لكن تظهر أولى عملا بالأحيان الصحيحة ولا إطلاق أنه بدأ فنحن نرى نحن نرى لكن تركتها أولى لا من أن الأحاديث الكبيرة الصحيحة فيها شيء من ذلك هذا حسن لكن نرى على بعض الأحيان أو قيل له أن تركها أولى لا بعض الناس أن هذا السنة يعني بعد كل صلاة هذا ما نقول لا مو كلنا مخارع أن ينزع بالأحيان مخارع أن ينزع بعض الأحيان لا أحد يضعي هذا الذي قال فيها الحافظ إن يجمعها يسد بعضه بعضا ولا يكون مصرح إلا تأثر وتأثر ما يفي داعي واليدين بعد الفوات إلا أن يكون داعي يفعل بعض الأحيان حقا وأما من الفوات لا لا يفعل عن الفوات لأن الرسول ما كان يفعل عن الفوات كل هذا لا من ملاحظات العراقية التحاوية فريق ما تصح القراءة هذه هي من عقيدة رقم المبتدع هذه التحاوية جيدة ومفيدة فيها نصوص جيدة وفيها أغلاق قليلة نبه عليها الشارع تصح جيدة لدته كان عقل الإمام نحن جيد في كتاب العلم مفيد إذا هم إليها ودرسها الطالب مع الشارع مفيدة جيدة وأحسن منها وأكمل وأسلم لا بد له وقتية لكن أسلم كان رحمه الله فإنها جيدة المفيدة الكريمة نعم رأى طالب في الجامعة الإسلامية يقول هل يجوز إحراز اللحية عند الخوف والعبرة في خوف الحادثة والقتل أحيانا نقول لها لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الأشياء التي يقولها الناس فإن هؤلاء الذين يأخذون على أصحاب اللحية إنما يأخذونهم لأسباب أخرى ما لا من أجل اللحية بل لأجل أسباب أخرى ضغطها عليهم تحركات اخرى ومن يتق الله لانه مخرجا ولا نستطيع ان نفتي بهذا هذا فيه خطير والرسول صلى الله عليه وسلم قال اختي السواد واعظ لها واغفر لها ألا ينبغي الإنسان يبتعد هذا أو أبدا إلا إن يبغي إذا جبر موهم حلقوها هم فهي بعد ما جبروا أنه يتولى حقها لا. لكن الوالدين في بعض الأيام يقول استثنى هذا من عقوق الوالدين على قول الصحيح يعني يكون جاهز يعني الوالدين لو أنهم أمراه قالوا لا ينبغي لكم حلقها لا ولا الوالدين حتى سلطان الأخير إن وطاعته المعروف لا قال سلطان هو رئيسه أو قوانزه لا يطعم كما لا يطعم في الزنا وفضل الله يطعم في حق الله لأن حق الله معطي من الله وفي وجه لا أحد أسئلة كثيرة تدور حول أنه شاء بأن سرد الخامة مرائفة إلى السرداء ما الذي يقول الرسول هذا الحرام بين أمرين إلا بأهل ربي يقول مصاحب هوى أن يهم بحقيقة أما هو محمد بأضواء الكثيرة التي بينها العلماء من أتباع المعروفين والصادقين وبينها أيضا من لا نقي من كرامته المكرمون ويتعافون وهو عن مضاربه العظيمة وبين لنا ذلك وينتج عنه أمراض متعددة خطيرة حتى ذكروا منها السرطان والسكتة المقصود أن محمد بلا شك وهو من الخزائن التي قال بها جل وعلا من العلم والطيبات والعزم عليهم الخزائن والله سبحانه قال يسألونك ما لا أحد لهم ثم أجاب قال من خلق إلى الطيبات فالله ما حلل الطيبات وإلا أطباء يعرفون به أن هو من الطيبات وهو من الخلائق الضعفاء فمن زعم أن مكروه فقط ليس محرم فلا ذلك وحمل الأوان على إما جهله به فإما أنه يتعافاه صاحبه الرضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله له تلفظ بنية الإحرام أو أثناء الصلاة كلها تزيد القلب نية القلب ولا ينبغي التوفيق بالنية أبدا بل هو بدعة لا يقول مثلا أتوضا أو أصلي أو أطوف لا يقول لبيك حجة لبيك عمرة أو صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما نويت كذا فسمع الشرع وإذا قلت ما كان يفعله ولا أصحابه فالنية محلها قلب لكن إذا أخذ مثلك كما ترى فاضل منه لبيك حجة لبيك عمرة لبيك صلاة كما ترى فاضل منه فاضل منه وأصحابه نعم لكن يحكي عن غيره الشيخ نتفضى عنه نعم نعم لبيك حيوان فلان وين نوافق هذا كذا لبيك هذا فضل ثم الحديث ضمر لبيك عز ضمر ما هو رأي فضيلتكم في الكلمة الإسلامية وهو فيها كان الاجتماع رد غيره هؤلاء لهم حال أخرى إحسان الله أن يحسنهم الله يجزينا وأجزاهم أو هؤلاء لهم أعمال جدعة المسلمين على الشيء ولكن لهم أعمال خطيرة وإلحاد كثير وشر عظيم فكلم عنهم سيكون إن شاء الله في رسالة قريبة تقطع إن شاء الله لأن كلمنا بهذا من نثق به لإعداد بحث عن هؤلاء الذين اتفقوا بين الناس واختار كلام الناس فيهم حتى يبين ما له وما عليه إن شاء الله لرب القريب إن شاء الله نعم ما هي الأعذار التي تجيز التأديب على مناديب مجتمعة قد عاد إذا كان فقير ليس ضحيل عاجز سنه كبير مرأة مريض صبيان هؤلاء معذورون وأما الأقوياء الذين ليس معهم معذورون فالسنة لهم تقع ولو انتفع في أهل الأجزاء مرح إن شاء الله لكن ترك السنة فإذا قلنا الهجرة من الجنجة وضيقه بعدها حتى اتفارس من هذا الأفضل وظن يكون ابتعاد أما الضعفاء وأتباعه ومن حوله ومن معهم فلا بد أن ينصرهم به ونصر أخي من الليل ويرموا في أهل الليل لعل عليه قال سلام الله يوفقنا وإياكم من علم الله إلى غلام الصالح ويوفقنا جميعا لما يرضيه وأن نحن